موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح كتاب بلوغ المرام الحافظ ابن حجر، وما زلنا مع كتاب التيمم، مع كتاب التيمم. وصلنا إلى حديث عمار بن ياسر، وعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، واللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري: وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. عمار بن ياسر يكنى أبا اليقظان، وهو من السابقين الأولين، عذب في مكة وهاجر الهجرتين، شاهد بدر والمشاهد كلها. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك يا عمار، تقتلك الفئة الباغية. وقد كان في صفين سنة 36 مع علي رضي الله عنه، وقتله جنود معاوية رضي الله تعالى عن الجميع، وكان عمره إذاك 73 عاما. ومعلوم يعني قصة عمار بن ياسر وما تعرض له من الأذى في مكة والتعذيب، وهو يعني ابن ياسر، أبوه ياسر وأمه سمية، سمية أول شهيدة في الإسلام رضي الله تعالى عنها، وياسر أيضا ذلك رضوان الله عليهم جميعا. يقول بقى هذا الحديث: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت، أي أصابتني الجنابة، فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد، على صعيد الأرض، وجه الأرض، كما تمرغ الدابة، كما تلقي الدابة نفسها على الأرض تتمرغ فيها. ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، ذكرت له ما حدث، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك، تقول بيديك أي تفعل، يقول هنا بمعنى الفعل، أي أن تفعل بيديك هكذا، أن تقول بيديك أي أن تفعل بيديك هكذا، ماشي. ثم ضرب بيدي، أي النبي صلى الله عليه وسلم، الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. وفي رواية البخاري: وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. تعالوا لنستخلص أهم الأحكام الفقهية من هذا الحديث العظيم. هذا الحديث حمل لنا صفة التيمم، وهي أن يضرب الإنسان بيديه على الأرض ضربة واحدة ثم ينفخ فيهما. ينفخ ده في جواز تخفيف الغبار العالق بالنفخ في اليدين كده، ثم ينفخ فيهما، لأن العبرة مش ان التراب على الوجه او التراب، لا ده امر تعبدي، هذا امر تعبدي، امر تعبدي. فيضرب بيديه هكذا ثم ينفخ فيهما ثم يمسح وجهه وكفيه انتبه معي الكفين. هذه الصفة التي حملها الحديث، وهو أصح حديث في هذا الباب، في هذا الوصف، في وصف التيمم وبيانه حديث عمار ابن ياسر. أول حكم نستخلصه من هذا الحديث هو صفة التيمم، أن يضرب المرء بيديه هكذا على الأرض الصعيد، وفي الصعيد طبعا ده تأكيد اللي ذكرناه من أن الراجح أن المقصود بصعيد الأرض وجه الأرض، أيا كانت نوع التربة، سواء كانت تربة ترابية، كانت رملية، كانت تربة سبخية. تفضل يا شيخ، تعالى يا شيخ، والله لا تنسى، أو تربة سبخية، أو أيا كان نوع هذه الإيه التربة. ده قول الراجح، قلنا خلافا لمن ذهب إلى إيه، إلى خلافا لمن ذهب إلى أنه لابد من التراب، زي ما ذكرنا التفصيل ذات المرة السابقة، قلنا الراجح من صعيد الأرض، أيا كان صعيد الأرض، أنت في مكان في التربة تراب خلاص أتراب، طيب رملة برام، تربة سبخية نفس الكلام، تربة حسب نوع التربة، لأن المقصود صعيد الأرض أي وجه الأرض. فهو قال هو تمرأت في الصعيد، وسيأتي من الأحاديث أيضا ما يؤكد هذا القول. يبان عندي اول شيء بنستخلصه من حديث عمار رضي الله تعالى عنه بن ياسر هو الايه صفه التيمم، وقلنا صفه التيمم تضرب، تقول بيديك اي تفعل، تقول هنا بمعنى الفعل بيديك هكذا، تضرب بهما صعيد الارض وجه الارض ثم تنفخ، وده في جواز تخفيف ما علق باليدين من الغبار، وهذا يؤكد لنا ان مش المقصود ان يبقى في تراب على الوجه، لا ليس هذا، انما هذا امر ايه تعبد، ينفخ فيهما ثم يمسح وجهه وكفيه. قال مسح وجه بهما، وجهه وكفيه، يبدا بالوجه ثم الكفين، والكفين الى هنا تمام معي وكفيه. طيب في الحديث كذلك ان التيمم بضربه واحده، وهذا هو الراجح، خلاف الحديث اللي جاي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ناخذه المره معانا، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان، ضربه للوجه وضربه لليدين الى المرفقين، رواه الدارقطني وصححه الائمه وقفه، وهو حديث ضعيف لا يصح، وقفه لا يصح مرفوعا، هذا الحديث لا يصح مرفوعا. انتبه معي، فحديث عمار افادنا ان التيمم ضربه واحده، وهذا هو الراجح، وهو مذهب احمد رحمه الله تعالى خلافا للثلاثه، ائمه مالك وابي حنيفه والشافعي قالوا ضربتين بحديث ابن عمر هذا، ولكن الصحيح انه ضربه واحده، لان حديث عمار هو الصحيح، والاحاديث التي فيها الضربتان لا تصح، لا يصح منها شيء، كما لا يصح إلى المرفقين شيء، إنما الذي صح ضربة واحدة، حتى بوب البخاري رحمه الله باب التيمم ضربة، ضربة واحدة، وجزم بهذا أي كأنه لا يصح إلا هذا، يعني لا يجزم البخاري بهذه الصلة إشارة منه إلى أنه لا يصح إلا هذا، إن التيمم ضربة واحدة، انتبه معي. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله لم يصح شيء في الضربتين، يعني حديث الضرب لا يصح، فالراجح انها ضربة واحدة، وهذا مذهب احمد رحمه الله، تعالى خلافا للثلاثة، وهو الراجح الذي دل عليه الدليل، لان حديث عمار بن ياسر هو حديث صحيح في البخاري ومسلم بل بوب البخاري ان التيمم ضربة لحديث الاخرى حديث معلولة حديث معلولة. والى المرفقين قال احمد رحمه الله من قال ان التيمم الى المرفقين فهو شيء زاده فهو شيء زاده تبه معي زاده. اجتهد بقى به نظر لبعض هذه الاحاديث قاسوا على الوضوء قال الى المرفقين لكن الدليل لا يدل على ذلك. الدليل الصحيح كما في حديث عمار الذي بين يدينا يدل على أن التيمم ضربة واحدة كما ذكرنا ويمسح الوجه ثم الكفين الكفين. تبه معي إذن عندي الحديث فيه صفة التيمم وقد ذكرناها فيه جواز تخفيف الغبار تخفيف التراب العالق بالنفخ بالنفخ اهو ماشي برواية البخاري كفيه ونفخ فيهما واضح. في كذلك من الفوائد جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا في ثلاثة أقوال أهل العلم أرجحها جواز ذلك بشرط أن يكون بعيدا أو غائبا ولا يتمكن من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لأنه إن كان متمكنا من سؤال النبي ليس له ذلك بل يلزم أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كان في مكان بعيد لا يستطيع أن يصل ولا أن يسأل ودي عبادة وجاء وقتها ماذا يفعل؟ يجتهد. طيب ثم ماذا؟ يعرض اجتهاده على الرسول صلى الله عليه وسلم فإن كان صوابا وأقر فالحجة في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث مين؟ عمرو بن العاص في الاغتسال منين؟ في التيمم من الجنابة لما كانت الليلة شديدة البرد وخشي على نفسه إن اغتسل أن يموت أو يهلك فتيمم. فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم تبسم النبي وضحك صلى الله عليه وسلم مقرا له. فالحجة بقى ساعتئذ في إقرار النبي يكون في. طيب وإن كان مخطئا وضح النبي ويبقى الحجة كده كده في سنة الإيه النبي صلى الله عليه وسلم إحنا بإيه في هذه الواقعة في هذه الإيه الواقعة لكنه اجتهد لم ينتظر ماذا يفعل. ولا دليل على ان الصلاة مؤقتة بوقت لا ينبغي ان تؤخر فماذا يفعل؟ فاجتهد اجتهد هنا بقى اجتهاده لو نظرت فيه في اصل القياس اصل استعمال القياس ازاي؟ لان عمارا قاس التيمم من الجنابة على غسل الجنابة فكما ان الغسل يعم الجسد بالماء فقال لك يبقى انا اتمر فين؟ في التراب ليعم الجسد كله ايه؟ فده قياس قياس خدت بالك هذا في ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعني اقره على اصل استعمال القياس لكن صوب له ليه؟ ان التيمم له هيئه غير هذه ليه؟ الهيئه خدت بالك؟ فده في اصل استعماله القياس والاجتهاد. يبقى انا عندي في الحديث في دلاله على جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا المسألة دي عند الأصوليين فيها ثلاثة أقوال كما سيأتي إن شاء الله في شرحنا في الأصول. طيب والقول الراجح جواز هذا بس بشروط إن يكون بعيدا أو غائبا ولا يتمكن من سؤال مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يجتهد ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيذكر للنبي ما حدث منه ما حدث منه فإن أقره خلاص كانت الحجة فين؟ طيب وإن صوبه خلاص كده كده عرفت انه كان مخطئا فلو اجل المخطئ وايه والصواب فيما وضحه من النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. طيب في كذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة لم يأمره بالايه بالإعادة ايوه هو بيّن له وقال له كان يكفيك ان تقول خلاص بيّن له وتقول هنا بمعنى ايه تفعل قلنا قل بمعنى الفعل ضرب. طيب فيه بقى لم يأمره بالإعادة ما قالوش أعد ليه الصلاة لأنك تهممت تهمم الخط وده وهذه تكاد تكون قاعدة أو شرعية عليها أدلة كثيرة من حديث المسيء صلاته وهي أن من عبد الله عز وجل ماشي جهلا بجهل عبده بجهل خدت بالك لم يتعلم يعني تصل إليه العبادة بصورتها السليمة الواردة شرعا ماشي، فعبد الله عز وجل جهلا، فإنه لا يؤمر بالإعادة إلا إذا كان في وقت الصلاة، إلا إذا كان في وقت إيه؟ يعني لم يخرج الوقت، ويؤمر بإعادة إيه؟ فرض الوقت فقط، أما ما سبق فلا يؤمر بإعادته، وإنما يعلم للمستقبل لما يستقبل من عبادته. طب واللي صلاها والله بينظر، هتجيب شوف ميه، شوف ميه ميه ميه. طب واللي صلاها ماذا يفعل؟ بينظر، اذا كان خرج وقتها لا يؤمر باعاده. طب واذا كان فيه طب الدليل انه يؤمر بالاعاده في الوقت حديث المسيء صلاته، انه قال له ايه؟ قم فصلي فانك لم تصل، لم تصل. طيب ام صل وبعدين برضه لم صل، فعلمه ولا يحسن غيره، هل امره باعاده الصلوات السابقه؟ لا. فدل هذا على انه يؤمر بالاعاده في الوقت، فرض الوقت، اما ما فات او ما سبق قبل ذلك فلا يؤمر باعادته، وانما يعلم لما يستقبل من ايه؟ من عبادته. وهذا واضح، ولذلك لم يأمرنا لك الوقت خرج خلاص جاء بعد الصلاة، فما أمروش بإعادة الصلاة. المسيء صلاة أمروا بإعادة الصلاة اللي هي الصلاة نين اللي داخل الوقت اللي لا يزال وقتها قائمة، فقال له قم فصلي فإنك لم ولم يأمروا بإيه؟ ها أيوة واضح. طيب في الحديث كذلك يسر الشريعة، الحديث كذلك من الفوائد يسر الشريعة، كيف أن هذه الشريعة في غاية اليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج. هذه شريعة عظيمة عظيمة، هي اليسر ورفع الحرج، جاء برفع الحرج. تبع هذا لا يجد ماء أو يتعذر استعمال الماء لمانع لمرض، يتيمم تبع معي ويؤدي العبادة، ويؤدي العبادة. واضح. طيب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. وقد بينا حكم الحديث وأن الضربتين لا يصح فيهما حديث، وأن الراجح ضربة واحدة لحديث لحديث عمار، فهذا الحديث لا يصح كما بينا وذكرنا كلام أهل العلم وبناء عليه، فلا يصح في الضربتين شيء ولا إلى المرفقين، إنما التيمم كما وردت به السنة وصحت لحديث عمار ومذهب أحمد هو ضربة واحدة ويمسح الوجه والكفين أو الكفان فقط، أما إلى المرفقين فلا يصح، لا يصح ضربتان ولا يصح إلى المرفقين، لأن الحديث معلول واهن كما يقول الشيخ الألباني، أحاديث الضربتين كلها معلولة واهية، معلولة يعني فيها علة تضعفها، معلولة واهية. واضح. طيب وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد وضوء المؤمن المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، وليمسه بشرته. رواه البزار وصححه ابن القطان، ولكن صوب الدار قطني إرساله، وللترمذي عن أبي ذر النحو وصححه الحاكم أيضا. حديث صحيح، حديث صحيح. طيب قل الصعيد، الصعيد وضوء المؤمن. الصعيد قلنا وجه الأرض، وجه الأرض، وده يؤكد القول الذي رجحناه وهو أنه يجوز التيمم بضرب صعيد الأرض ولا يشترط التراب أيا كانت نوع التربة، سواء تربة رملية سبخية صخرية ايا كان، وجه الارض ايا كان، ماشي. طيب وضوء المؤمن المسلم، تابع معي في هذه فائدة ايضا وحكم فقه، وهو ان التيمم يقوم مقام الوضوء من حيث كونه طهارة. يبقى الراجح، وقلنا خلاف الاهل العلم في هذا، ذهب جمهور الى ان التيمم مبيح للصلاة وليس رافعا للحدث او ليس طهارة. وقلنا ان الراجح انه طهارة، ده مذهب ابي حنيفة واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره من اكابر اهل العلم. فالراجح ان ايه، الحديث يؤكد هذا القول اللي هو ان التيمم طهارة وانه يقوم مقام الوضوء، بس طهارة مؤقتة، لانه قال ولو لم يجد المعش فاذا وجد فليمسه، فدل هذا على انها طهارة ايه، مؤقتة. طب ايه الفايدة بالخلاف ده كونه خبلك طهارة او مبيح؟ المهم ان التيمم يشترط عند عدم الماء او تعذر الاستعمال. هل يترتب على ذلك شيء على هذا الخلاف؟ نعم يترتب. قلنا على القول بانه طهارة اذا لا يشترط دخول الوقت ولا يبطل بخروج الايه الوقت. اما على قول من قالوا انه مبيح للصلاة، قالوا يشترط تيمم للفريضة، اما للنافلة دي حسب ما تصليها، اما للفريضة يشترط دخول الوقت، واذا خرج الوقت بطل التيمم ولزمه ان يتيمم تيمم اخر. اما على القول بانه طهارة ويقوم مقام الوضوء، لا يشترط هذا، لا يشترط ايه، او لا يترتب هذا، وهذا هو الراجح كما ذكرنا. فهو بين هنا ان وضوء، ان ده وضوء للمؤمن والمسلم، يعني طهار وطهور، خبالك من الصعيد الطيب طهور المؤمن، واضح. طيب وان لم يجد الماء، يبقى انا عندي ده فيها فائدة اخرى، او الحديث فيه دلالة على ان التيمم طهار وليس مبيحا للصلاة كما ذهب جمهور العلم، انما هو طهارة كما ذهب ابو حنيفة، وقلنا اختاره شيخ الاسلام وغيره من المحققين رحمهم الله جميعا، وهذا هو الراجع انه طهارة. ليه؟ لان الاصل فيه البدل انه يقوم مقام المبدل منه، ها، الا اذا وردت ادلة تخص او تقيد او تفرق تبين، زي بالظبط لما جاء الدليل يقول ايه، فاذا وجد الماء فليمسه، فدل هذا ان ده تيمم ليس طهارة ايه مطلقة، انما طهارة مقيدة الى حين حضور الايه الماء، فاذا ما حضر الماء بطل التيمم ولزمه ان يمسه ايه، مش يعني ان كان من جنابة يغتسل، يغتسل كان من حيض او نفاس تغتسل. اما تبع معي ماشي يا جماعة، في الحالة ديت ايه، يغتسل. طب وما صلى باب التيمم فيما مضى، ها، صلاته صحيحة وتيمم ادى ما عليه، ادى ما عليه فيها. طب اذا كان في الصلاة وحضر الماء، ها، قلنا ذكرنا فيها خلاف، والراجح انه يخرج، وهيأتي هذا، هيأتي هذا في الحديث الجاي، ونبين وجه الدلالة، وجه الدلالة بانه يخرج من صلاته، وايه، واضح. طيب وبين أقوال العلم وكيفية الترجيح بينها. وإن لم يجد الماء 10 سنين، هل المقصود بهذا توقيت التيمم بعشر سنين؟ لا، إنما المقصود بيان أنه يتيمم ما لم يجد الماء أو يتعذر استعماله مهما طال الوقت، مهما طال الايه الوقت، مهما طال به الوقت هو ايه يشرع له الايه التيمم، يشرع له التيمم، خدت بالك؟ لكن لا يقصد من هذا توقيت التيمم، ليس للتيمم مدته ايه محدد، انما هو مرتبط بسببه، مرتبط بسببه. سببه ماذا؟ ها، ايوه، فقدان الماء او تعذر ايه استعمال الماء. طول ما السبب قائم، ها، والتيمم قائم، ليس له مدة محددة، ولا يقصد من كلامه صلى الله عليه وسلم هذا انه ايه، ها، انه اقبلت او ان هذا تحديد لمدة التيمم. طيب فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرة. طيب كذلك في فائدة قبل ما نتكلم في دي الصعيد وضوء المؤمن المسلم. ها في فائدة في هذا وهي ان من امتنع من الصلاة بالتيمم فيه شبه اشبه اليهود والنصارى، لان طهارة المؤمنين والمسلمين وقد خص الله بها هذه الايه الامة كما ذكرنا في الحديث الاول، إن دي من الخصوصيات التي اختص الله عز وجل بها نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وخصه ايه بها صلوات الله وسلامه عليه. فالمؤمن المسلم فمن امتنع من الصلاة بالتيمم فايه اشبه اليهود والنصارى وغيره اشبه، لان يعني امر خاص الله بالمسلمين وهذه الامة، فليس لك ان تمتنع، ليس لك ان تمتنع، دي طهارة. واحنا من قبل ومن بعد نتعبد ربنا بما شرع، بما شرع تبه معي، لان بعض قد ايه يصعب عليه ذلك فينتظر ويترك الصلاة حتى يخرج وقتها ومستصعب يتيمم، وبعض الناس يمرض لا يستطيع ان يستعمل ويتوقف عن الصلاة، ومن الناس من يموت في صلاته ويترك للصلاة، وللأسف أحيانا يكون في هذا البيت أو كما يعني ذكر لي أحيانا من هو من في عداد الملتزمين، وهذه كارثة والله لفكرة عدم التفقه في الدين، أن تترك مريضك يموت تاركا للصلاة لكوني لا يمكنه أن يستعمل الماء. ما هذا؟ بتيمم خص الله بهذه الأمة. انتبه، فما فيش صعيد وفي المكان في مستشفى محجوز تأتي له بالتراب شيء كده نظيف معين إناء وتضع حتى يلقى ربه مؤديا للصلاة وتعلمه هذا. ده أمر إخواننا للأسف بيحدث، لا ده شرعة رب العالمين. طب لو لم يتمكن من التيمم صلي فقط طهورين لكن لا يترك الصلاة، يعني هب انهم منعوا من عباده المكان لا تستطيع ان تصل اليه فيه عنايه في كذا في اي شيء، ينصح لهذا المريض بانه لازم يصلي ولو ما دام عقله حاضرا. الصلاه لا تسقط الا بخلاص بفقدان العقل، ما دام عقله وذهنه حاضر لازم يصلي. تبدا بيبقى عليه حاجات ويقول لك عليا مش قادر، قول له صلي على اي حال صلي، انتبه صلي على حالي. وده أمر آخر إن شاء الله لعل ما نجد نصل للصلاة نتكلم فيه عن أصحاب الأعذار، إن أمر بغاية الأهمية واضح. طيب فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه، أي يتق الله هنا وليلتزم تق الله ماشي، يعني لا يقصر في الطهارة لأنه خلاص كده حضر الماء وبطل الإيه التيمم، فلا يقصر، إن كان عليه غسل فليسال في إيه بالاغتسال، وإن كان قد دخل على وقت آخر أو كان في حضرته ولم يصلي في الوقت أو كان في صلاة فليتقي الله وليه وليتوضأ أو يغتسل بحسب حدثه، كان حدثه حدثا أصغر فليتوضأ، خلاص طهارته بطل التيمم بحضور الماء، فلا يكسل ولا يكون اعتاد بقى خلاص التيمم فيكسل، لا اتق الله وليلزم ما شرع الله، كان تيمما فتيمما كان اغتسالا او وضوءا في ايه فاغتسال او وضوء، يعني معنى الاشاره اتقي الله لا يقصر في الطهاره الواجبه عليه بحسب حاله، ويعمل ايه وليمسه، يمسه اي يمس الماء من امس يمسه ماشي بشرته جلده سواء بالوضوء او بالاغتسال او بالاغتسال. اكتفي بهذا القدر. سبحان الله وبحمده اشهد ان لا اله الا انت. كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.